فأتي بها لتوكيد النفي، ما اتخذ الله من ولد. ليس هناك شيء زائد في القرآن ولا حرف، لكن الزائد عند النحويين يعني إذا حذف استقام الكلام بدونه، ما اتخذ الله من ولد. فهذه أوكد مما لو قال ما اتخذ الله ولدا، مع أنهم قالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني إيش؟ عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن نفى ذلك عن نفسه، خلي بالك، ردا إذن على من؟ على الذين نسبوا له الولد من يهود ونصارى ومشركين، من يهود ونصارى ومشركين، فقائل ذلك كافر بالله عز وجل. بالاتفاق، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أما من حيث الدليل العقلي، حيث الدليل العقلي، فنقول إن الذي يلد، إن الذي يلد لا يمكن له ذلك إلا أن يكون له شريك يشاركه في هذا الولد، والله لا شريك له، نعم، ولا يلد أيضا إلا أن يكون له شبيه يشابهه ونظير يناظره، والله لا شبيه ولا نظير له، صحيح؟ ولذلك خلق الله للإنسان زوجا له تشبهه وجعل منها زوجها، خلي بالك، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فلما ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به، انتبه، هذا دليل ثاني. كم دليل عقلي؟ قلنا دليلين. ولأن الذي يتخذ الولد إنما يتخذه ليستأنس به من وحدته ووحشته، والله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا يحتاج أن يؤنسه أحد، فلم يخلقنا ليستكثر بنا من قلة ولا ليستأنس بنا من وحشة. شوف، يقول لك والله البيت اللي ما فيها أولاد محش، صحيح؟ الله جل جلاله لا يحتاج إلى ذلك لكمال غناه. وكذلك الذي، وهذا دليل رابع، كذلك الذي يتخذ الولد أو يريد أن يلد إنما يفعل ذلك من أجل أن يكون له وارث يرثه بعده، يقول لك على الأقل يهز اسمي، صح؟ أو يرثني كما قال تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، لكن الله خير الوارثين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال بل فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، فالله لا يرثه أحد، فهو الوارث جل جلاله ولذلك لا يحتاج إلى الولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى الله أمرا فإنما يقول له وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ورد على النصارى إفكهم وافتراءهم في قوله تعالى في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد لا إله إلا هو سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فلكمال غناه سبحانه وتعالى واستغنائه عن خلقه لم يلد ولم يتخذ ولدا. فقوله ولا ولد له، الآن استدللنا لذلك لهذا النفي بماذا؟ بالدليل السمعي والنصوص والدليل العقلي. ونحن قلنا القاعدة أن النفي يلزم عليه إثبات كمال الضد، إذن لا ولد له لكمال استغنائه وغناه تبارك وتعالى. كذلك نقول فيه دليل خامس عقلي، أن الذي يتخذ الولد يتخذه ليعينه. يقول لك والله يعيني على قلة أهم الحياة، وأنا الآن بدأت أكبر في السن، وربما إذا كبرت في السن تعرف التقاعد لا يكفي على الأقل. والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد فيعينه سبحانه وتعالى. كذا ذلك رد على المشركين وأقام عليهم الحجة البالغة الدامغة في عبادتهم للأصنام، كون هذه الأصنام لا تملك شيئا، فنفى عنها أربعة أمور. صحيح؟ اقرأ الآية في سورة سبأ. ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا، شوف التحدي، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، واسمع للأمور التي نفاها، لا يملكون مثقال ذرة وزن نملة في السماوات ولا في الأرض، يعني الأصنام هذه لا تملك شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني نفى أن يكونوا يملكون وأن يكونوا مالكين على سبيل الشراكة، مو من تملك ملك تام ولا يكون عندك شريك، صح؟ اقرأ للا قبلها، وما لهم فيهما من شرك في السماء والأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له، الضمير يعود على الله، وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير يعني ايش؟ معين، ما أعانوه على خلقها. هذه ثلاث أشياء نفاها، ثم نفى عنهم الشفاعة التي يرجوها أولئك، ولا يملكون الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، إلا لمن أذن له، لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فجعلوهم وسائط بينهم وبين الله ليتقربوا بهم إلى الله، وهي ما تزيدهم من الله إلا بعدا. نقف على هذا. فالمطلوب الآن حفظ الباب، أصبر، حفظ باب ما تنطق به الألسنة إلى قوله ولا ولد له، سهل هذا سهل، ها فقط فقط غير احفظ لي هذه فقط. وانت اول من ستمتحن ان شاء الله. ها ها